تطلق على الحبيب، والولي تطلق على الناصر. وفي واحد يحبك لكن ما ينصركش، تمام، وفي واحد ينصرك وقد لا يكون، وقد يكون لا يحبه، فتطلق على الحبيب وتطلق على الناصر وتطلق على الناصح وتطلق على المصاحب اللي بقى معك في مكان واحد حتى وإن لم تجمعك به أو تجتمع به في أمر ما. فقال لو إني المعنى هنا الناصر والمطيع، يبقى لا يصح هذا الترتيب بهذا السياق. إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون مطيعا للشيطان وتكون ناصرا للشيطان، ما ينفعش. واللي ينفع المصاحب. إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا أي مصاحبا في النار. فقام المعنى لمستقام فيه إذا عذب أصبح في صحبة من؟ في صحبة الشيطان، لأن النار هي داره وقراره ومستقره والعياذ بالله. وعشان كده دايما يقولوا ان لما اللفظ يقاله اكثر من معنى يقوى اللي يقدر يحدد لك ايه المعنى المراد، زي في قول الله سبحانه وتعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، سورة الحج على البدن، لن ينال ايه الله ولا الله اللي هي في القرآن الله مفعول لحومها ولا دماؤها. يقول لك ازاي لن ينال الله، اذا ما تقول نال محمد مش نال محمدا، فتنصب لفظ الجلالة كيف، ازاي تفهمها؟ قل لو فهمت معنانا ينال بتأتي بمعنى يأخذ، اقول نال محمد الجائزة، الجائزة يبقى عمل ايه اخذها، وتأتي بمعنى يصيب، بمعنى يصيب أقول نال محمدا الجائزة أي الجائزة أصابت محمدا، فتأتي بمعنى يأخذ وبمعنى يصيب. فلما أقول لن ينال الله لحومها إذا نالها بمعنى إيه؟ بمعنى يصيب، لن يصيب الله لحومها، مش ما بقاش المعنى لن يأخذ الله يبقى خطأ، لأن كان لازم أقول لن يأخذ الله، واضحه؟ فزي بقول ان السياق هو اللي بيحدد لك معنى الايه معنى الكلمه. ولذلك تجد ان المفسرين مش هيقعدوا يشرح لك الكلام ده، هيجي يقول لك يا ابت اني اخاف ان يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا، يجي يقول لك تحت ايه فتكون للشيطان مصاحبا. هو أجاب لك على هذا السؤال لكن في الأول ما عرضكش له، ما شرحه لك إن ليه سبق دي على دي وليه، فلازم أنت تاخد بالك من هذا الكلام، تمام؟ ودي بتبقى فايدة رجل التفسير، إنه لابد أن يوصل لك المراد والمقصود وما قصده أهل التفسير الأوائل، وخاصة أنهم كانوا يكتبوا كلام بيخضوا به، كما قال ابن حجر عليه رحمة الله، كانوا يعلمون أن أهل عصرهم على دراية بمرام اللغة وعلى فهم واعي، فما كانوش عارفين يجي وقت ان تبقى اللغة في ناحية والناس في ناحية ثانية خالص، تمام. يبقى إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا الإيه أي مصاحبا. هنا أنا سألت سؤال في اللقاء الماضي، قلت ان طيب كيف تصدقوا ابوه ان الشيطان هو اللي بيأمره بذهب وان الشيطان مش حلو ويأمره بطاعة، في قالت لا تعبد الشيطان ان الشيطان كان الرحمن ايه عصية وامره بطاعة وامره مش عارف ايه، كيف يعرف الكلام ده ازاي، تحقق منه ازاي، لا بوسه في الشيطان ولا يعرف الشيطان بيقول ايه ولا يعرف الشيطان مش كده ولا ايه، دي امور تحتاج كما قلت الى ايه الى دليل، الى دليل، فاين الدليل؟ فأين الدليل على صحة هذا الكلام؟ قالوا الدليل على صحة هذا الكلام ما قاله أولا، لأن ما قاله أولا مقدمة لما يقوله الآن: يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. فاللي يأمرك أنك تعبد هذا الذي لا يسمع ولا يبصر ولا يغني لا يمكن أن يكون آمرا لك بخير، ولا يمكن أن يكون آمرا لك بحق حتى بالعقل كده. ثم بنى باقي ما قاله على هذه المقدمة التي بدأ بها هذا الكلام. شيء اللي يؤسف له لك حينما تدخل مع إنسان في حوار يكون ظالما ويكون متعصبا، والظالم يكون ظالما لنفسه أولا، فإذا أقمت له الحجة وجئت له بالبرهان والدليل حتى العقل من العقل ترى هؤلاء المتغطرسين، ترى هؤلاء الظلمة، ترى هؤلاء الذين أصبحوا بلا حجة يأخذك إلى أمر آخر. أنا بقول لك هو لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيء، الأصل بدأ منك متعصب له تعمل إيه؟ تضحك كلامي هذا وتطلع الحجة على إنه بيسمع ويبصر ويغني عنك. الأصل أنا بقول لك أنت ضال، فالأصل إنك تعمل إيه؟ إنك تقيم لي الحجة على إنك مهتدي ولست ضالا. هذا الأصل، هذا هو الأصل. المتعصب طبعا بدل من أهل الباطل فهو فاقد لهذا الأصل اللي هو أصل إقامة الإيه؟ فبيغيم حجة إزاي على بعض، فهو فاقد لهذا الأصل. لكن ما دام متعصب يبقى لابد ان يدافع عن قضيته بايه؟ هو فاقد للبرهان فلا يملك الا التهديد والوعيد. قال: راغب انت عن الهتي يا ابراهيم، فاستعبدها. ما اثبتلوش انها حق، لا، القضيه قضيه انا بعبدها وخلاص، انا متعصب لها والمطلوب منك انك تعبدها. أثبتني أنها باطل ما ليش علاقة باللي انت قلت، ولا عندي دليل على أنها حق، كل أنا هنا كلمة واحدة: لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. كيف يعمل أهل الظلم قانون الظلمة على الإطلاق في كل زمان وفي كل مكان؟ تقف نقول لهم حق وأنتم على باطل، وأنتم على باطل، هو لا يملك إلا حاجة واحدة، يرد عليك بانه يحطك في السجن والمعتقد، يرد عليك بانه يخرب بيتك. وانا والله انا وانا في النيابه قلت له كلمه، قلت له كده، قلت له انا اريد حجه واقناع بس، واحد عمال توديه الاتهامات، هات لي اي دليل على صحه اي ثابت توديهولي، عشان انا حتى اقنعني ان انت مقتنع، اقنعني ان انت مقتنع. الراجل ضحك ما عندوش كلام يقوله، هو عبد المأمور، قالوا وديه في داهية وديه في داهية، خلاص خلاص لا تخلص، اخلعني. قلت له انا انت بتحاكمني على شريط انا مقتنع بكل حرف فيه، ها اقنعني اللي انا قلته ده خطأ، يا انت جيب لي لجنة من اللي انا تعايز، جيب لي شيخ نظر، جيب اكبر رؤوس علم في البلد اطلب قدام، اقنعني ان ده خطأ. هو رد بحاجة واحدة، ان ده لا يتمشى مع سياسة الدولة. خلاص خلصت خلصت، لا مع الدين ولا مع القرآن ولا مع السنة، هي كده، ده لا يتمشى مع سياسة الدولة. دولة عايزة سياحة، دولة عايزة عري، دولة عايزة فن، مالكش دعوة انت تعرض في هذا. خلاص، هذه لغة كل طاغية، كل طاغية. شوف فرعون يذهب اليه موسى وهارون وربنا كلهم فقولا له قولا لينا، بعدين بيكلموه بالحجج، وموسى يقيم له الحجج والبراهين، ولقد علمت ولقد علمت وانت عارف وانت فاهم وانت وانت وانت وانت وانت وانت، ما رد على حجة واحدة للنقل. امال كانت اللغة اللي اتكلم بيها ايه؟ دي لغة اي طاغية متعصب. ظروني اقتله موسى، راح دماغه بلا وجع قلب، يلا بس هي دي الحجة، هي دي الحجة. وده البلغار. ابن نوح داعية ألف عام إلا خمسين يدعو لله. الناس ما بتفهمش عمال يدعو لله، عايزين يقتنعوا ولا يؤمنوا حتى بالله. ما ردوا عليه حجة واحدة على مدار ما ذكره القرآن الكريم. كل اللي منكم يقولوه له لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين، نفس الكلمتين لئن لم تنتهي لأرجمنك واهدهم من الملك لتكونن من المرجومين. نفس الكلمتين ونفس السياق ونفس الاسلوب القذر اللي احنا برضو بنعيشه الان، نفس الاسلوب القذر. ترجع كده الدعاء والرسل الذين ارسلهم الله سبحانه وتعالى لقرية من القرى كما صور ذلك سورة ياسين، ايا كانت ارسلنا اليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث قالوا انا اليكم مرسلون. احنا ليه مرسل لا وفيش مرسلين ولا الكلام ده ما نعرفوش، تمام، ويأكدوا لهم انا اليكم لمرسلون. قال شوف لا تعرضوا لما حق وباطل ولا حجج ولا وريق، كل اللي ما نعرفوش. قالوا انا تطيرنا بكم، احنا متشائمين منكم توش شؤم، يا بقول لك هذا ضربتنا الاقتصاد وعملتوا اللي احنا ضربناه ونيلتنا الدنيا توش شؤم. قالوا انا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم. نفس الكلمة سبحانه وتعالى بتقدم فين وفين وفين، من نوح لابراهيم لفين لعيسى لزمن عيسى في زمن عيسى، نفس الكلمة. شوف بتقال فين، لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم. نفس اللغة نفس المنطق. ما هو خاوي من الحجة ومن الدليل ومن البرهان، كان خاوي فأصبح منطقه ليس في لسانه وإنما في يده وبطشه، بس هو ده المنطق اللي بيتكلم ليه. لكن زي ما بقول لهم الراجل فيكو حق، اللي شايف انه يعني تمام يقعد ويقرا لنا الحجه بالحجه والدليل بالدليل والبرهان والبرهان، ما تجد هذا على الاطلاق. خلاص يقول لك احنا عايزينها كده، عجبك مش عجبك طريقه معروفه، متطرف ومنحرف ومتهور وكل التاسلول. طب انتوا بتاخدوا تضربوا وترقعوا واحنا بنقول لكم خدوه، ما والله ما تستاهلوش غير كده، تضربوا وترقعوا وكسروا اسلوب همدي حبوش. طب واحنا تاخدونا ليه؟ ليه مش هتلاقي جاب خلاص انك بتقيم عليه حجه وهو عاجز عن انه ضد عليك، فيخلص منك احد يسكتك يخلص رساله بس. فنفس المنهج، وعشان كده يشوف سبحان الله بيقول ابراهيم قابل اباه الحلم والشفقه فقابله بالغضب والغلظه. هذا اللي حصل، يا ابت اخاف عليك، وقعد يقول له يا ابت بيوقره واخاف عليك، وهو يقول له لارجمنك واهجرني مليك. ايه ده؟ وعلشان كده ده اللي بيسموه بقى الجاهل المتعصب، الجاهل المتعصب خلاص. وده اللي قال الامام الشافعي، قال كل الناس يتعلم الا ثلاث منهم، جاهل احمق لهبل تعلم الجاهل، وجاهل متعصب لجهله، وجاهل وهو لا يعلم انه جاهل وانما يعلم انه يعلم. فعرف كل حاجة هتقول له ايه ده بقى، تعلموا ايه ده بقى، تعلموا ايه ده. فده الجاهل المتعصب. وعشان كده هتجد السياق خطير جدا، ان شوف فرد سيدنا ابراهيم بيقول له ايه، سلام عليك قالوا يرد عليه بيقول السلام عليك يعني ايه، قال هي دي بالضبط هي وصف عباد الرحمن واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. هيقول له ايه بس كده خلاص، هيقول له ايه جاهل، هيقول له ايه وجاهل متعصب. متعصب إني لم أقل إني لما نرجع بقى لسياق الآية دي وما فيها، لئن لم تنتهي يا إبراهيم، أو أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك. أنت عاجز عن آلهتي؟ طيب إن ما رجعتش على الكلام ده لأرجمنك. تعال بقى في لأرجمنك. أرجمنك يعني اتضرب بالحجارة حتى الموت. طب لو اتضرب بالحجارة حتى الموت ينفع بعدها وهجرني مليا؟ ينفع؟ إذا ده أرض ماشيين مع بعض إزاي؟ وإيه معنى هجرني مليا؟ يعني لا ده مليا قالوا دهرا، يعني خالص مش عايزك. جرني مليا قال أهل العلم من المحافظة البصري دهرا، ابعد عني وتفارقني باللي انت بتقوله ده، تنفعش معايا خلاص خلاص. نعم. طب بلا ارجو منك واهجرني، بعد ما ارجمك تمشي تهجرني كثيرا. اذا معنى لارجو منك راجل لارجو منك، لم التوكيد داخله زي شمس في ضحاها. لأرجو منك معناها ايه؟ قالوا برضو انت لو فهمت معنى او معاني الرجل تزول عنك الإشكال. تعرف ان الترتيب ده ماشي كده صح، تعرف ان الترتيب ده ماشي ايه؟ ماشي صح. فالرجل او كلمة رجل لها كم معنى؟ هذا هو السؤال، ولو حبيت تعرف الإجابة يبقى هديني يوم الثلاثاء القادم. مش قادر الله العمالة حافر ومفيش فايدة. نسأل الله العلي العظيم أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا. قل جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا.